الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى الحمد لله الذي هيأ لنا أسباب الصحة وأسباب العافية وهيأ لنا متاع الدنيا وهيأ لنا خير الدنيا والصلاة والسلام على خير معلم وعلى خير زوج وعلى خير قائد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن التزم بنهجه إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يبتغيها إلا سالك ولا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وليعلم كل واحد منا أن هذه الدنيا ليست مكانا للصلاة فقط وليست مكانا للعبادة فقط وأن الدين ليس حجا وصلاة وقياما ودعاء وبكاء وتلاوة إنما الدين معاملة وإنما الدين أخلاق الدين أطبقه أنا وتطبقه أنت حين يكون هذا الدين متمثلا بك في بيتك وحين يكون الدين متمثلا بالأخت بزوجتك في بيتها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام أيها الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الخطاب للرجال ومن آياته من معجزاته من كرمه من فضله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة آية عظيمة القوي فيها والبطل فيها والمتلألم فيها هي تلك الزوجة صاحبة الرقم الأول وصاحبة الرقم الصعب تلك الزوجة الأنثى كان العرب في القديم إذا بشر الواحد منهم بأنثى يحزن ويتألم وقد يدفنها حية في بعض الأحيان وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أما بعد أن ظهر الدين وظهر نور الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أصبحت البنت بركة في البيت وأصبحت البنت سعادة في البيت تأمل كل أب يا أخوانه كل زوج كل إنسان عنده بنت بقلب بيته ماذا يتمنى حين ينظر إلى ابنته ألا يتمنى أن يراها عروسا جميلة سعيدة تعيش حياة هانئة يتمنى أن ينظر إليها ويرى أبناءها ويحمل أبناءها على يديه صح ولا لا كل أمل رجل أن يرى سعادة ابنه سعادة ابنته ما في أب يحب لابنته التعاسة ولا في أب يحب لابنته الحزن أو أن تكون ضعيفة أو هينة على زوجها ولذلك جاء الحث من الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام لكل الأزواج للأصهر يعني الدنيا متاع يعني الدنيا دار للسعادة وخير متاعها الزوجة الصالحة أفضل شيء تفعله وأفضل ما تتنعم به أجمل ضحكة وأجمل جلسة وأجمل مال تنفقه لما تفرح هذه لأعلى بقلب البيت الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. تأمل، نساء أفضل من الرجال بكثير من الأحيان، أصلاً ما في تمييز بالقرآن. تأمل إلى تلك الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات وكف والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات، كله ذكر للرجل مع الأنثى. حتى أن الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال في حديث غريب، يا ريت هو اللي بيدعوا نصرة المرأة ونصرة قضايا المرأة يطلعوا على الشرع منيح: النساء شقائق الرجال. هيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قبل ما يجوا المتفذلكون وقبل ما يجوا الكذابون هيهم في أخوات. أول البارح أو قبل أول البارح بقلب مقهى ببيروت ارتفع الصوت عليهم وعيط عليهم الجرسون وأهينوا، وما في جمعية من الكذابين الذين يدعون حقوق المرأة تحركوا لأنهم محجبات الأخوات، بس لأنه حاطين الحجاب على رأسه. نرجعوا للشرع، كل إنسان غير مسلم أو كل إنسان تافه لا يعرف الشرع اطلع على شرعنا إذا بتريد. لو سمحت، إذا كنت أنت تؤيد حق المرأة، نحن نطالب بحق المرأة قبلك أيها التافه، قبلك أيها الضعيف، أيها الخسيس. تعال اسمع شرعنا وعاد تعال وانظر إلى خديجة وإلى عائشة وإلى حفصة وإلى سمية وإلى سيدة نساء الدنيا فاطمة الزهراء أم الحسنين: ولو أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. نقف اليوم نخاطب كل أخت، كل أخت متزوجة. الأسبوع الماضي خاطبنا الرجال، واليوم في هذا الأسبوع نخاطب الأخوات، واللي بده يرجع على خطبة الأسبوع الماضي على الفيسبوك موجودة. نخاطب كل أخت، كل صاحبة عقل، كل صاحبة فهم، كل امرأة متزوجة أنعم الله عليها بنعمة الإسلام وبنعمة العقل وبنعمة الزوج. أخاطبك اليوم، أخاطبك أيتها الصالحة، أخاطبك أيتها المؤمنة، ولا أتكلم عن حجاب ولا أتكلم عن لباس ولا أتكلم عن شيء، إنما أتكلم عنك أنت، أتكلم عنك وعن زوجك، أتكلم عنكما. يا من اختارك دونا عن نساء العالمين، ويا من ميزك زوجك، ويا من ضحى لأجلك، ويا من خاصم لأجلك، ويا من والى لأجلك، حتى اختارك وكنت أميرة في بيته وملكة في بيته. أخاطبك اليوم، سواء كان عمرك تحت 20 أو بلغت 80 و90، أنت بدينك وبصيانتك لبيتك وبصونك لزوجك أنت مؤهلة لأن تكوني من أهل الجنة وأنت تمشين هنا في الدنيا. ولكن أقف بداية مع آباء البنات قبل ما يقع الفاس بالرأس. يا أخواننا، خذوا نصيحة الإمام الحسن وامشوا: لا تزوج ابنتك إلا لتقي، يعني بخاف الله. ليش؟ لأنه إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. صفات الإنسان المؤمن، لما بدك تتجوز بنتك نقي إنسان تقي، يعني بخاف الله، لأنه بس يحبها حيرفعها لفوق، وبس يغضب منها أو ينزعج منها ما حيظلمها، حتضل حقوقها عندها وحيضل الخير عندها بقلب بيتها. النبي عليه الصلاة والسلام وصاكم يا آباء البنات، يا أولياء البنات، الأخوة اللي عندهم بنات صغار أو صبايا خرج الجواز، اسمع. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بنتك ما تعطيها لأي إنسان، بنتك أغلى شيء عندك في الدنيا، بنتك أهم من ابنك بكثير من الأحيان، لأنه مستقبلها مع إنسان غريب. هيدا الإنسان الغريب النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، قال له: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله. البنت الزوجة ضعيفة يا أخواننا، شو ما عملت قد ما كانت قوية هي ضعيفة، بكلمة مني أو منك بتطير بتطلع برات البيت. وما أجمل مجتمعنا، وأخاطب الأخوات اللي حيسمعوا الآن، ما أجمل مجتمعنا مع المرأة المطلقة. ما ألطف أوصف رجالنا ما أعظم رجالنا ما أفهم رجالنا. مجتمعنا الخبيث لما المرأة تتطلق يمكن كانت عايشة مع شيطان، بس المجتمع شو بيقول؟ أكيد العطب منا والعطر منا والتوك منا، صح؟ وينظر إليها نظرة شهوانية، نظرة حرام، نظرة أمل بقرب امرأة طلقت وقد تكون من أعظم النساء، بس أبوها ما اتبع نهج النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاءكم من ترضون دينه، مش بس الدين، بعض الأحيان بيكون بارس سجادة الصلاة، حمامة الجامع، بيختم القرآن كل شهر، ولكن إذا جاءكم من ترضون دينه بعدين وخلقه، يمكن يكون كذاب للأسف، يمكن يكون غشاش، يمكن يذكر عورة بنتك قدام الأغراب، يمكن يذكر الأمور الخاصة تاعت بنتك قدام الأغراب، لأنك اخترت إنسان بس معه سيارة أو عنده بيت أو عنده شركة أو معاشه كبير. هيدا من البداية، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هيديك المرأة الأعرابية يا أولياء البنات، قالت لها لبنتها يوم عرسها، قالت لها إنك ستدخلين بيت رجل لم تألفيه، فكوني له أرضا، كوني معه سهلة، يسر الأمور معه. شو بيكون؟ يكن لك سماء، كوني معه سهلة، يظللك ويحميك ويعطيك ويجيب لك بيت 400 متر مش 90 متر، مش 90 متر، بيجيب لك بيت 400 متر، بس كوني له أرضا، كوني معه سهلة، يكن لك سماء، وكوني له أمة، يكن لك عبدا. هذه مفاتيح للرجال، الله يسترنا بعد الخطبة النسوان حيفهموا مفاتيحنا. الرجل حين تكونين معه سهلة، حين تيسري أموره، حين تظهر الابتسامة الدائمة على وجهك، والله حيكون مثل الولد الصغير ما في بيتك، بتحركيه على الريموت كنترول كيف ما بدك، بيروح كيف ما بدك بيجي، بس كوني معه سهلة، أشعريه بأنك تحبيه كما سيأتي. أما المرأة الصالحة فلها صفات، وهذه نصائح لكل أخت، ونصائح لكل امرأة، ونصائح لكل فتاة لم تقبل بعد على الزواج. صفات المرأة الصالحة، أولا الكلام الطيب مع زوجها، يعني بتطلع بالقرآن الكريم الله وصف المؤمنين وهدوا إلى الطيب من القول، بتلاقيها مع أمها من ألطف النساء، على راسي يا ماما بتأمر بتقبل لها إيدها وإجرى لأمها، مع جارتها ما شاء الله بتفكرها جاي من مدري من أي بلاد، بلاد الدرجات الأولى، مع أولادها راقية جدا ما بتحكي إلا إنجليزي وفرنسي، مع جوزها يظهر الوجه الآخر. الله عز وجل وصف المؤمنين مع بعض بالطريق وهدوا إلى الطيب من القول. أفلا تهتدين إلى الطيب من القول مع زوجك؟ على الفيسبوك أحلى بوستات، تحط لك صورة الشمس والإشراقة، أصبحنا وأصبح الملك لله، وبتحط لك الصور الجميلة، جوزها بيقول لها صباح الخير، قالوا له في خير لما أطلع فيك، لما أشوفك بيظهر خير أصلا. هذه من البداية. أخواتنا الكريمات، إخواننا الكرام، أولياء البنات، علموا بناتكم، الأمهات تعلم بناتها، ما في أجمل من الكلمة الطيبة مع الرجل. أحق إنسان أن تتكلم المرأة معه بكلام طيب هو الرجل، هو زوجها، هو هذا الإنسان الذي يغيب عنها كل النهار حتى يأتيها بما يسترها وما يشبعها وما يسعدها. صفة أخرى من صفات المرأة الصالحة، أن تشعر زوجها بأنه أهم إنسان على الكرة الأرضية، حتى لو كان زوجها وزنه 200 كيلو لما يفوت على البيت قال يسلم لي خفة ريشك، ما أجملك. لو جوزة إذا شافوا الشياطين بيهربوا بتقله ما هذا الجمال، لما يفوت جوزة على البيت تطفي الضوء، ليه طفيت الضوء؟ قال له أنا أحتاج إلى نور بعد هذا القمر، يمكن هو أقبح إنسان. ما في أجمل من أن المرأة تشعر زوجها بأنه أهم واحد، أهم، لا تتكلم أمامه تقول له لك فلان شو عامل لمرته، اطلع على فلان جاب له لمرته نوت 7، اشترى لي من برا بعد ما نزل نوت 7، جاب لي لأنه بيحبها، أما أنت تركني بعدني على البي بي أو على الفور أس. المرأة الصالحة، المرأة المؤمنة، المرأة التقية تشعر زوجها أنه أهم إنسان في حياتها، الابتسامة، الضمة، القبلة التي يقبلها لها، الاهتمام، السؤال، الحنان عليها، بتقول له والله أنا أحسد نفسي وأخاف على نفسي منك، لأنه أنا أسعد إنساني معك، لو كان أفقر إنسان، لو كان يحتاج للليرة من هون ومن هون تشعروا بأنه أعز إنسان. يا أخواتنا الكريمات، الدنيا دولاب. إذا جوزك هلأ فقير ما بتعرف أمتى الله بيعطيه وبيغنيه. إذا كنت مكرمتيه ومحترمتيه وبتحبيه ومحسستيه بالأهمية، والله الذي لا إله غيره الله بيرزقه وبيرفعك لفوق السحاب، بيرفعك لفوق السحاب. وبس تروحي عند بيت أهلك بتصير بتقولي أمتى حأرجع على البيت، على بيتي، على بيت زوجي، محل ما أنا معززة مكرمة شريفة. كلمتي ما بتصير تنامي. نعم، من صفات الزوجة الصالحة حفظ أسرار الزوج، وهذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. إذا تكلم الرجل مع امرأته كلمة من أسرار عمله أو أسرار حياته فلا يجوز، بل يحرم ويمنع ويستحيل أن تتكلم الزوجة بأي كلمة من أسرار زوجها خارج البيت. بيوصل بشوفه جاره على بالأسانسير، شو مبروك أنت حتجيب السيارة الجديدة؟ وصل الخبر من إلى إلى من الجارة للمرأة لجوزة لخبر الزلمة، بيقول لجوزة عندك محل خبرك سر، تقول له بير، وبيكونوا كل رفقاته قاعدين بالبير تحت. لا يجوز ولا يصح أن تفشى أسرار البيت، أن تفشى أسرار الزوج. بيت عمه بيعرفوا كل أسراره، شو أكل وشو شرب ووين راح ومع مين حكي وكم يوم مسافر وشو حياكل وقديش معه، بس كل شيء معروف، صفحة بيضاء. هذا ممنوع وهذا لا يليق. المرأة الصالحة تذبح ولا تنطق بكلمة عن أسرار بيتها. يمكن قايمة الأيام هي وجوزها لما يندق الباب إجا ضيوف، ما شاء الله، وأشرقت الأرض بنور ربها، انفتح الباب والسعادة والابتسامة، مشكل البيت بقلب البيت. أما أن يخرج الإشكال أو تخرج النعم لبرا فكل ذي نعمة محسود. أخواتنا الكريمات اللي عم تسمعوا الصوت وأولياء البنات، كل ذي نعمة محسود. إذا أنت الله عز وجل رازقك زوج مرتاح ومأسعدك ومعيشك العمر عمرين، ما ضروري كل رفقاتك يعرفوا، لأنه ممكن تصابي بعين أو تصابي بحسد. كل شيء الله عطيك إياه بروح، والعياذ بالله. أمر آخر من صفات الزوجة الصالحة أنها تعين زوجها على بر والديه. مفتاح قلب الرجل أنه يكون أبوه وأمه رضيانين عنه، صح؟ يعني تأمل إلى رجل يدخل إلى بيته ويقول لزوجته اليوم اتخنقت أنا والدي على التليفون وطبشت الخط بوجهه، تقول له إيه بسيطة حبيبي، شو بدك؟ أنا أبوك وأمك وحبيبتك وحياتك. وين أبوك وأمك وحبيبتك؟ أحق الناس بالرجل أبوه وأمه، أولى الناس أبوه وأمه. يا حبيبتي قلبي بفوتوه على الجنة وعلى النار، أبوه وأمه بفوتوه على الجنة وعلى النار. أما حضرتك هو بفوتك على الجنة وعلى النار. الحبيب علي وعلى آله الصلاة والسلام حين ذكر الزوج لتلك المرأة قال لها هو جنتك ونارك، أما جوزك أبوه وأمه بفوتوه على الجنة أو على النار. لما أنت تساعديه بر أبوه وأمه، لما تلاقيه زعلان من أبوه أو من أمه، أنت اتصلي بعمك بالسر، أو أنت اتصلي بمرت عمك، عمو تعي سهر عندنا اليوم، مرت عمي تعي الله يرضى عليك، عايزينك ضروري ضروري، ما تقول شيء، بس خليها تشوف، خليه يشوف أمه قدامه. هاي المرأة لما تعمل هيك والله زوجها قبل ما يزعلها حيراجع حاله مليون مرة، صح ولا لا؟ تعينه على بر والديه، وتعينه على الاهتمام بهما، وتحثه على زيارتهما، وتخرجهما معها في بعض رحلاتهم وفي بعض خروجاتهم على البرية أو على المشوار. ما حيضر المرأة إذا خرجت مع حماتها أو خرج مع عمها في بعض الأحيان. هذا مما يدخل السرور على قلب الزوج، وكلنا رجال وكل واحد منا يعرف ما أقصد بهذا الكلام. من علامات الزوجة الصالحة أيضا الصبر على ضيق الحياة. مجتمعنا عم نشوفه، أكبر الشركات وأغنى الناس عم يشكوا من ضيق الضائقة الاقتصادية، صح؟ فكيف بك بأقل الناس، وكيف بك بالمياوم، وكيف بك باللي بيسموه بالعامية على باب الله ينتظر رزقه يوما بيوم، بينطر الألف والألفين وخمسة آلاف لما يجي على البيت، وين الأغراض اللي جبتهم؟ والله ما أجانا رزق اليوم، بتقوم الأيام، بيوصل صوتها لآخر الشارع. في امرأة في الدنيا ترضى أن الجيران يسمعون صوتها؟ في امرأة بالدنيا ترضى أن يسمع صراخها في المبنى التي تعيش فيه؟ عيب، لا هي ترضاه ولا أهلها يرضونه ولا زوجها يرضاه ولا النبي صلى الله عليه وسلم يرضاه ولا الله سبحانه وتعالى يرضى ذلك. هذه المرأة الصالحة أيها الكرام وأيتها الكريمات كانت تقول لجوزها شو؟ نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. بتقول له ظهار اتكل على الله الصبح هو ظاهر، بتقول له اتكل الله يرزقك. شفت هذه الكلمة لما المرأة الصالحة مش جوزة يظهر 7:30 وهي نايمة قبل 9 ما بتفيق، الخادمة بدها تحضر له أكله، والخادمة بدها تحضر له شربه، والخادمة بدها تحضر له حذائه، والخادمة بدها تودعه على الباب، وبس يوقع بالحرام بتقول له حب السعدان علي. لا أنت عم بشوفك أصلا، بيظهر الصبح حضرتك نايمة وبيجي عشية على الفيسبوك أكيد. فالمرأة حين تصبر على زوجها قالت له الصبح روح الله يرزقك، الله يفتح عليك ويوسع عليك ويرزقك ويسعدك، ويظهر من البيت والله حيطلع بنفسية شو ينتظر الرزق في كل لحظة وينتظر العطاء من الله في كل ثانية. كانت تقول له لجوزة اخرج ونصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اوعى تمد ايدك على الحرام لتجيب اكل للولاد، اوعى تاخذ مال شبهه حتى تطعمينه. بنصبر على الجوع يوم يومين وثلاثه، وبالبيات شو بيقولوا ما حدا شو ما حدا بيموت من الجوع صح، كله الله بيبعث له بيرزق. نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اخواتنا الكريمات اولياء البنات، مساله الرزق مساله من عند الله، مساله العطاء هذا عند الله سبحانه وتعالى. المرأة تصبر على زوجها وتحتمل ضيق العيش معه، هي تصمد وهي توفر وهي تضب وهي تعين. ولو زوجها معه مصاري وتلاقي عم ببعزه تقول له لا خلينا نضبط شوي، بدل ما ناخذ بيت بالجبل خلينا نضل نبقى بقلب البيت، منصمد هالمصاري في عنا بعدين جامعات، في عنا مسؤوليات. يوم الاحد كل احد بدها تظهر تروح على المطعم. يا بنت الحلال اتق الله، يا بنت الحلال خلي المصاري يكفوا لاخر الشهر. ابدا، شوف العالم كيف عايش وشوف انت كيف معيشنا، شوف كيف معيشكم ما شاء الله. الثلاجه مثل التعاونيه، البراد ما بقى عم ببرد ليش قد ما في غراض يا دكتور، ورغم ذلك شو بتقول له روح شوف العالم كيف عايشه. العالم كيف عايشه، انا بخبرك كيف العالم عايشه. ثلاث ارباع اللي بتشوفيه على الفيسبوك حضرتك هي وجوزها عطين بعض وعم يضحكوا او عم تشكر المجتمع أو تشكر الله على سعادتها الزوجية، تأكد واعرف أنه في عندنا نكد ببيتها. ولكن صور الفيسبوك وحياة الفيسبوك وحياة التويتر وحياة ما بعرف شو كلياتها تقليد وكلياتها زيف، الضغط والألم اللي عم تعيشه المرأة بكثير من الأحيان مش بشوي بكثير تفجر عكسه على مواقع التواصل الاجتماعي، تتطلع فيها قول ما شاء الله لك هي وجوزة أدي سعيدين، لك صورتهم كيف وحولهم الأزهار وتجري من تحتهم الأنهار. روح اطلع على بيتهم والله لا هي بتطيئه ولا هو بطيئه. وتتحين الفرصة، كثير من النساء تتحين الفرصة بتقول أنا صابر عليه بس ليكبروا الأولاد، والله لكبوا من البلكون بس ليكبر صابر عشان الأولاد. وهذه حقائق، أنا أتكلم لأنه بسمع، أتكلم حقائق. المرأة الصالحة هي التي تصبر. تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى، رضوان الله تعالى تحملونا بعد 5 دقائق معلش. السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها تقول كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما يوقد في بيت آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم نار. 3 أشهر ما في مال حتى ينطبخ طبخة، أكل الخبز والعجين. يعني كل أخت تحمد الله سبحانه وتعالى اللي بقلب بيتها في زعتر وزيتون وفي مربى وفي خبز، والله تحمد الله وتبوس إيده وجه وقفة وتسجد شاكرة لله سبحانه وتعالى أن ستر عليها في بيت مع زوج ورزقها من نعم الدنيا. هذا نعم فانية أصلا تنطر بكرة يوم القيامة السعادة. من صفات الزوجة الصالحة الطاعة لزوجها، وهذه من أخطر ما نواجه في هذه الأيام يا أخوانا. مش الطاعة يعني بدك تكسرها راسها للمرأة، مش الطاعة معناتها أنه بدك تذل للمرأة. الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات. غلط يجي السيد بلال يقول لي أنا حقي كذا وحق زوجتي كذا، ويجي السيد محمد يقول لي شيخ قل لي حقوقي وحط لي حقوق أنا ناخذهم. شو نحن عم نشتري سيارة أو عم نعمل عقد تجاري أو صفقة حقوق وواجبات؟ الحياة الزوجية إن لم تبنى على الحب فبئست الحياة. الحياة الزوجية مبنية على الحب، مبنية على العطاء، مبنية على الصبر، مبنية على التحمل. لما تلاقي جوزة مريض والله هي بتمرض، لما يلاقي زوجته حزينة زعلانة مع أهله أو زعلانة بعمله أو زعلانة بكذا والله يذهب البهاء عن وجهه من حبه لها. يا أخواننا الرجال الأزواج هيدي الامرأة اللي بالبيت هي اللي انت ضحيت عشانها، وهي اللي نقيتها من سائر نساء الدنيا. ويا أخواتنا، هيدا الرجال اللي انت مضايقة منه أو معصبة منه أو ما عم تسمعينه كلمته بكثير من الأحيان، هو اللي ضحيتي انت كرماله. ما كنت بتقدر تقولي لا ما بدي، صح؟ وقت الخطبة ما كنت قادر تقولي ما بدي؟ فلماذا قبلتي؟ ألم يكن الحب هو الدافع؟ فاستثمري هذا الحب وأوجدي هذا الحب وأحيي هذا الحب في قلبك. اجت مرة عند النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجال بيصلوا الصلوات الخمس بالمساجد وبيشهدوا الجمع والجماعات وبيروحوا بيجاهدوا وبيتصدقوا ونحن قاعدين بالبيت، راحوا بالأجر كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. يعني إذا كانت أخلاقك منيحة مع زوجك كأنك مجاهدة، كأنك مصلية، وكأنك صائمة، وكأنك متصدقة، وكأنك غاضة للبصر، بس حافظي على طاعتك لزوجك. اوعي ترفعي صوتك بوجه زوجك أبدا. لا تحل المشاكل برفع الصوت، أو بتقلك أنا ما أقدر أكفي معه. ليش ما أقدر أكفي معه؟ هيك ضايق صدري منه، ما أقدر أتخيل. شو هي السيارة اشتريتيها وزهقت منك بتغيريها؟ لا يجوز هذا الكلام. أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بد فحرام عليها رائحة الجنة. هكذا محمد صلى الله عليه وسلم قال، مش أنا. أي امرأة طلقني، كيف ما طلقني؟ طب أبي طلقك، يعني شو آخر وحدة بالدنيا أنت؟ يعني النساء غيرك كثير، صح ولا لا؟ بس أما المرأة تطلب الطلاق من غير عذر على الطالعة ونازل بتقول له: طب وين الطاعة؟ وين مفهوم الطاعة؟ وين مفهوم الألفة؟ طب أولادكم مين اللي يربيهم؟ نعم، من صفات الزوجة الصالحة عدم الاستفزاز بالحركات وباللمسات وباللمسات. قاعدين أهله أو قاعدين معارفه إلا أمي جيب لنا مي، تطلع فيه وبتقلب خلقتها، هذا استفزاز ولا لا؟ ثاني يوم لما يرفع صوته عليها أو لما يحرمها من شيء، أول إذا أذاها بترفع صوتها وبتصرخ وبتقول أهلا أزل. طب شوفي حالك، التراكمات، المسألة النزاعات بالتراكمات. قاعد مع أهله وعم يتكلم مع أهله بتقوله اسكت. مرة كنت عم بكتب كتاب بعده، يعني بعد الحبر ما نشف على الورقة، قاعدة المخطوبة المعقود عليها، قالت له فلان، أبوه وأمه والعالم قاعدين، قالت له فلان قوم جيب لي كلينكس. مفهوم الطاعة بدأ من أول 10 ثواني. نعم، ومن صفات الزوجة الصالحة، ولا أطيل إن شاء الله، التزين والتجمل لزوجها من أهم أسباب الخيانة الزوجية في زماننا. أن المرأة تظن أنها جميلة كيفما كانت. أنت جميلة كيفما كانت على رأسي وعيني، ولكن حين يخرج زوجك إلى الطرقات وحين يفتح زوجك صفحات التواصل الاجتماعي، والله يرى الأبيض والأسود والأخضر واليابس والبحار والأنهار والجبال والسهول. فإذا لم تكوني أنت سماءه وشمسه وسعادته، لا يرى الجمال إلا بك. أفضل شيء للمرأة، شفت الرجل لما يطلع على المرأة خارج البيت يجب أن يرى في بيته أضعاف الجمال. الصالونات النسائية منتشرة وأكثر من المساحيق ما فيه. أما المرأة إذا تجملت لزوجها فكل الخير يكون لها وكل البركة تكون لها. من صفات المرأة الصالحة المصالحة والاعتراف بالخطأ، هي تعترف بالخطأ وهي تقبل على زوجها: يا زوجي أنا سامحني، يا زوجي أنا أعتذر منك، يا زوجي أنا أخطأت، يا زوجي ما بقى عيدة. أما أنا حرة وأنت ما خصاك، هذه منا عند المسلمين عادة، منا عند البنات المربيين. أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان بحق، غضبان بحق، سهرانين قال لا اعملي هالشغلة وحطي هالشغلة خلينا نعمل كذا، شو ما كان من الأمور المباحة. أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. الامرأة الصالحة من اليوم لو بدها تموت ما بترضى جوزها ينفى وهو زعلان منها، لأنه الملائكة حتغضب عليها، ولأنه الله سبحانه وتعالى لن يرضى عنها في تلك الحالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بزوجات صالحات، وأن يكرم زوجاتنا بأن نحسن أخلاقنا جميعا. أقول هذا القول وأستغفر الله، فاستغفر الله.